لما وصلنا المدينة لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فاض الدمع لما سلمنا وصلينا على حبيب رسول الله لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما شفت الكعب إبان علي والله معك حبي لما شفت الكعب إبان علي والله معك حبي شفت الكعب إبالي حالي والله ما عاد حالي لما شفت الكعب إبالي لما شفت الكعب إبالي حالي والله ما عاد حالي لما شفت الكعب إبالي حالي والله ما عاد حالي نسيت أهلي وبلدي ومالي وقلت أنا الله الله لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا أنا راجع من بيتك يا رب اللي بأنواره تعلق قلبي راجع من بيتك يا رب اللي بأنواره تعلق قلبي راجع من بيتك يا ربي راجع من بيتك يا ربي اللي بأنواره تعلق قلبي راجع من بيتك يا ربي اللي بأنواره تعلق قلبي أنا راجع من بيتك يا ربي راجع من بيتك يا ربي راجع من بيتك يا ربي اللي بأنواره تعلق قلبي راجع من بيتك يا ربي اللي بأنواره تعلق قلبي راجع من بيتك يا ربي اللي بأنواره تعلق قلبي